بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا ما يتعلق بالمتفق المفترق، وبينا معنى الاتفاق والافتراق، وقلنا أن المتفق والمفترق وما اتفق في الاسم واختلف في الأعيان، اتفق في الاسم واختلف في الأعيان. فمثلا أنس ابن مالك اتفق في هذا الاسم عدد صحابيان، ووالد أنس بن مالك مثلا والد مالك بن أنس، فهناك أنس مالك الأنصاري وأنس مالك الكعبي، فنقول هذا اتفق في الاسم واختلف وافترق من جهة الأعيان، فهذا له، فهذا شخص وهذا شخص، ويسمى العلم بعلم المتفق والمفترق. وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا واسعا. لما ذكر المتفق والمفترق انتقل على ذلك ما يسمى بالمؤتلف المختلف، فالمؤتلف المختلف، والائتلاف هو أن يتوافقا في الخط، يتوافقا ويأتلفا في الخط، ويختلفان في النطق، فهو مؤتلف من جهة التوافق في الرسم، ويختلفان من جهة النطق. فمثلا عندنا عبيدة وعبيدة، من جهة الرسم متفقان، ومن جهة الحقيقة مختلفان. فعبيدة السلماني غير عبيدة بن حميد بن حميد، هذا شخص وهذا شخص. مثلا عندنا مثلا عباس وعياش مؤتلفان من جهة الخط والرسم، وأما من جهة النطق فهما مختلفان، هذا عباس وهذا عياش. إذن الائتلاف المؤتلف أخف من المتفق، لأن الاتفاق يكون التوافق في النطق وفي الخط، في اللفظ وفي الرسم. أما المؤتلف فبنطقه يتميز فيختلفان. وهذا أيضا، هذا العلم كما ذكرنا في المتفق، أنه من لطائف الإسناد، وإنما يكون علة في حالة إذا صحف الراوي فكان اثنان مثلا احدهما ثقه والاخر ضعيف، فجعل اسم الضعيف مكان الثقه، فهنا يكون محل تعليل واضعاف لهذا الخبر، ويسمى بالخطا. مثلا عندنا حيان وحبان، الرسم واحد يختلفان في النقط. سلام وسلام، عندنا محمد بن سلام البيكندي وعبد الله بن سلام الصحابي، محمد بن سلام هذا من شيوخ البخاري، ومنهم يضبط أيضا محمد بن سلام، ومنهم يشدد في ذلك محمد بن سلام وعبد الله بن محمد بن سلام، يقول بعض يروى محمد بن سلام وعبد الله بن سلام، وما عدا هذين الاثنين فهو على التشديد سلام. فعندما تكتب سلام وسلام من جهة الخط لا فرق، ولكن عند النطق تستطيع أن تفرق. مثل عقيل وعقيل من جهة الرسم واحد، وإما من جهة النطق هما مختلفان. الأذرعي والأذرعي مختلفان، فهذا هو الاتفاق. إذن المؤتلف المختلف هو اتفاق الأسماء في صورة الخط أو في الرسم، ويختلفان في النطق، هذا هو معنى المؤتلف والمختلف. وهذا من أشد التصحيف، دائما يقع، مثل ذكر بعضهم عن أبي الخطاب عن أتش، فصحف وأصله أبو الخطاب معمر، وقتادة يرويه عن قتادة يروي عن أنس، فصحفه بعضهم فجعله أتش، فقال حتى بعضهم بحث من أتش هذا، ما وجدت شخص اسمه أتش، وإنما هو أنس، فصحف حتى جعله أتش. فهذا أيضا من التصحيف الذي يقع. إذا قال المديني، قال المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. لماذا أشد يقع من ذلك؟ لأنه لا ينبني على قياس، ولا ينبني على شيء قبله ولا بعده. عندما يعني الاسم مثلا عبيدة، ما تستطيع هل هو عبيدة أو عبيدة إلا بالتلقي وتعود وضبط ذلك، لكن هل يستطيع في القياس أن تقيس شيء على شيء حتى تعرف هذا الاسم؟ ما تستطيع. عقيل تقرأه دائما عقيل، لكن لو قال هذا عقيل تعرف أي شيء، كيف عرفنا ذلك؟ بالنطق، فهو لا يعرف بالقياس. كذلك هو أشد شيئا في التصحيف وما يقع في الأسماء. وألف في هذا العلم الدارقطني والخطيب البغدادي كتابا في هذا سماه المشتبه والمتشابه المشتبه. أيضا من هذا النوع فيها أيضا ما يسمى بالمتشابه. من المتشابه ذاك أن يقع الاتفاق في الأسماء خطا ونطقا، المتشابه أن يقع الاتفاق في الأسماء خطا ونطقا، ويختلف في الآباء، يختلف الآباء في النسبة. هذا أيضا يسمى المتشابه. حماد ابن زيد وحماد بن سلمة متفق هما إيش؟ متشابهان، لكن يختلفان بذكر نسبهما وبذكر اسم أبيهما. هذا ما يتعدى الآن يتعلق الآن مثلا عندنا مثلا شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، كلاهما من شيوخ البخاري. سريج بن النعمان من شيوخ البخاري رحمه تعالى، وكذلك وشريح بن النعمان أيضا هذا هو ليس صحابيا وإنما هو من يروي عن علي بن أبي طالب. هناك سريج بن النعمان هذا من شيوخ البخاري، وشريح بن النعمان من يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأيضا من المؤتلف المختلف. شريح وسريج يعترفان بأي شيء بالنطق. نقول لماذا النطق؟ لأن الأوان لا لا لا لا لا ينقطون، كانوا يكتبونها بصوت الرسم. سريج وشريح لا يقدر نقطتهم في الكتابة والرسم واحد، لكن بعد التنقيط يتبين الحال. لكن مثل يسير ويسير هذا لا يعرف ليش إلا بالنطق، لأن رسمهم وخطهم واحد. عقيل وعقيل كذلك، عبيد وعبيدة كذلك، هذا يختلفان لأنهما متفقان في الرسم مطلقا، وسواء لأنه مهملان ولا أيضا نفس النقط موجودة. لكن في الزمن الأول كان لا يمكن ضبط ذلك إلا لأن الرسم يكون واحد لعدم التنقيط. قال مع ذلك: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحتمل التفرد. هذا هو الحد، الخبر المنكر. المنكر هو اختلف أهل العلم في تعريف المنكر، ومنهم من عرفه كما قال الناظم هنا بأنه الحديث لا يتفرد به الراوي الذي تعديله أو حفظه لا يجعله أهلا يتفرد مثل هذه الرواية، وهو تعريفه إذن يقول المنكر عنده وتفرد الراوي الذي لا يتأهل للتفرد أو ليس مؤهلا للتفرد، هو الراوي الذي تعديله وحفظه لا يجعله أهلا لأن يتفرد مثل هذا الخبر، يسمى حديثه منكر. وإن شئت قلت الحديث منكر بتعريف البيقوني، هو الحديث الذي يتفرد به راويا ليس محلا للتفرد، ليس محل التفرد لعدم حفظه أو لعدم أدالته، يسمى منكر. ومنهم من عرفه بأنه الحديث المنكر هو ما تفرد به الثقة، هو ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو ضعيفة، يسمى هذا أيضا منكر، كما قال ذلك البرديجي رحمه تعالى أن المنكر ما تفرد به الراوي أيا كان ذلك الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة، يسمى منكر. ومنهم من عرف أيضا بتعريف آخر وما ينفرد ببعض الحفاظ المشهورين عن ما ينفرد بعض الحفاظ المشهورين هو ما يتفرد به أو ما يتفرد به عن بعض الحفاظ المشهورين من ليس أهلا للتفرد عنه، وهذا قول الإمام مسلم رحمه تعالى. وذلك إنما ذكر مقدمة الحديث من قال وأن يعبد الراوي إلى الحافظ الكثير الرواية فيتفرد عنه بحديث لا يشارك فيه غيره، يقول هذا هو المنكر. إذن المنكر إما هو تفرد من لا يحتمل التفرد، تفرد الثقة مطلقا، أن هو تفرد الراوي عن شيخ مكثر بما لا يشارك فيه غيره. منهم من يعرف المنكر بتفرد الضعيف مخالف من هو مخالف الثقات، ومن رواية الضعيف مخالفا للثقات. إذن هناك أربع تعريفات، أو شئت قلت أو شئت قلت ثلاث تعريفات. التعريف الأول تعريف تفرد الراوي الذي لم يبلغ الأهلية لتفرده إما لعدم تعديله أو لعدم سعة حفظه. ثانيا تفرد الثقة مطلقا أو تفرد الراوي مطلقا. ثالثا تفرد التلميذ عن شيخ مكثر لا يشارك غيره في ذلك اللفظ الذي تفرد به. الرابع هو تفرد رواية الضعيف مخالفا من هو أوثق منه، وهذا التعريف الأخير تفرد به ابن حجر رحمه الله تعالى، تفرد به ابن حجر رحمه الله تعالى. وإلا الأوائل يجعلون المنكر هو ما تبين فيه خطأ الراوي. الحديث المنكر عند المتقدمين وعند أهل الحديث هو ما تفرد به ما تبين فيه خطأ الراوي، يسمى هذا حديث منكر. فكل حديث أخطأ فيه الراوي فإنه يعطى حكم المنكر، سواء كان الخطأ من ثقة أو من ضعيف أو من صدوق، إذا تبين المحدث أن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث يسمى حديثه منكر. وهذا هو أقرب التعريف، إذا هو التعريف منكر الصحيح وما تبين فيه خطأ الراوي، هو الحديث الذي ترجح خطأه لدى الناقد، الحين ترجح خطأه لدى الناقد، أو الحين تبين خطأه لدى المحدث أو لدى الحافظ، هذا يسمى الحديث المنكر. وإذا قال أبو حاتم إنما ذكرت التجارة قال يقال صحة الحديث بأمور، بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، من لم تصح عدالته بروايته. إذا ابن عند أبي حاتم المنكر هو تفرد من لم يصح، من لم تصح عدالته بالرواية، سمى منكر عند أبي حاتم. وهذا أيضا قد يطلق على كلام مسلم، أن يتفرد الذي ليس أهل التفرد عن شيخ بحديث لا يشارك فيه غيره يسمى هذا منكر. لكن نقول الصحيح من التعاريف هذه أن المنكر هو ما تبين الناقد خطأ الراوي فيه، ما تبين فيه الخطأ يسمى حديث، يسمى حديث منكر، هذا هو المنكر. والفرق بين المنكر والشاذ، من أهل العلم من يفرق بين المنكر والشاذ كما هو مذهب ابن حجر تعالى. فابن حجر جعل الشاذ وكما هو قول جمهور أهل الاصطلاح قبله هو ما رواه الثقة مخالف هو أوثق منه أو أكثر منه. ابن حجر جعل المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق أو لمن هو أكثر، وهذا كما ذكرت اصطلاح أحدثه ابن حجر رحمه تعالى. أما الأوائل فلا يفرقون بين المنكر والشاذ، ويعدونهما في معنى واحد، وهو ما أخطأ فيه الراوي، ما أخطأ فيه الراوي. فإذا كان الحديث أخطأ فيه راوينا سمى الحديث منكر، ولا يلزم من الحكم على الحديث بالنكارة أن يكون حديث الراوي جميعا منكرة، بل قد نقول أن الحديث هذا منكر أخطأ فيه فلان وهو صحيح أيضا ذا روى حديث آخر ولم يخطئ. إذن النكارة متعلقة بالخطأ، النكارة متعلقة بالخطأ، فما أخطأ فيه الراوي يسمى منكر من جهة الخطأ. وهل يحكم على هذا الحديث، على هذا الشيخ الذي أخطأ في هذا الحديث، أن حديثه كلها منكرة؟ نقول ليس هذا بصحيح. لكن لو علمنا كما قال الإمام مسلم، وهو أن يعرف هذا الراوي بكثرة خطأه وفحشه ودائما يخطئ، نقول هذا منكر الحديث، لأن أحاديث كلها قد أخطأ فيها ولم يصف فيها الصواب. فهنا يمكن نقول الحديث منكر من جهة الشخص، وحديث منكر من جهة الشخص على وجه العموم دائما نقول حديثه منكر، وذلك بالسبر والنظر في مروياته. فإذا سبرنا رواية هذا الراوي وعلمنا أنه يخطئ في جميع حديثه، حكمنا على حديث أي شيء بأنه منكر، ونقول فيه هو منكر الحديث. أما إذا كان الراوي ثقة وقد عرف بالحفظ والإتقان وأخطأ في حديث واحد، فإننا نحكم على حديثه الذي أخطأ فيه بأنه منكر، ولا يلزم من الحكم بنكارة بقولنا أنه منكر هنا أن تكون جميع حديث التي رواها تكون جميع حديث رواها منكرة. هذا ما يتعلق بمسألة. قال هنا في مسألة وهي القول المسلم، منهم من عرف الحديث المنكر بقول فإذا كان الغالب الحديث كان مهجور الحديث غير مقبول ولا يعني، منهم من يقول منكر هو ليس بعض المتأخرين إلى المسلم أنه يطلق المنكر على ما تفرد به الراوي المتروك وجعل ذلك حدا فاصل منكر، نقول هذا غير صحيح. منهم من يقول أن مسلم يقول أن المنكر ما تفرد به الراوي المتروك، وهذا ليس صحيح، بل المسلم ذكر ذلك أنه المنكر هو أن يعمد الراوي إلى شيخ كثير الرواية كثير التلاميذ فيتفرد له بحديث لا يشارك فيه غيره، فهذا منكر. منكر من جهة إيش الآن؟ أنه أخطأ في هذه الزيادة. لكن عند النظر قال المسلم وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديث كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، أي أنه إذا كان هذا الراوي عند السبر والنظر في أحاديث نراه دائما يخطئ ويخالف أحد الثقات ويأتي بما لم يأتي به غيره من الحفاظ، فإن حديثه عندئذ يكون منكر، ونسميه في هذه الحالة خاصة أنه منكر، أنه منكر الحديث، ولا تلازم بين قولنا منكر الحديث الراوي وبين قول الحديث هذا منكر. فالحديث المنكر شيء، والراوي المنكر الحديث شيء آخر. فالحديث المنكر هو ما أخطأ فيه راويه، ومنكر الراوي المنكر الحديث هو كل هو من يروي جميع حديث مروياته تكون مخالف لأحاديث الثقات الحفاظ، فيكون متى ما وجد في إسناد فإنه يعل بهذا، يعل الإسناد به، والله تعالى أعلم. إذن شوف يعني أن الشاذ والمنكر في معنى واحد، في معنى واحد يعني الشاذ والمنكر. الصحيح أن الشاذ والمنكر معناهما واحد، الشاذ والمنكر معناهما واحد، فالمنكر الشاذ معناه واحد، وهو ما تبين فيه خطأ الراوي، الحين إذا أخطأ في الراوي يسميه منكر. شيخ حسنيك اصطلاح المتأخرين بنوع على استقراء مثلا، اثنين اصطلاح المتأخرين أنا بقول منكر، مثلا المتأخرين يسمونه منكر الذي سماه ابن حجر، أما قبل ابن حجر يسمونه شاذ، ويسمى منكر الحديث الذي أصبح روايته كلها منكرة، لكن عنده عندما يقول منكر هذا منكر وما أخطأ فيه الراوي، هو هذا المنكر، ما أخطأ فيه الراوي هذا هو المنكر. أما ابن حجر فذهب إلى أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه ولمن هو أكثر منه عددا، فيشترط المنكر عند ابن حجر شرطان، أن يكون المتفرد ضعيف وأن يكون مخالفا. الشاذ عنده عند المتقدمين هو إيش؟ عند العلم من يرى الشاذ عند كما هو الناس عيال على هذا في الشافعي، هو أن يروي الثقة مخالفا وأوثق منها وأكثر منه، فالشاذ متعلق بالثقة والمنكر متعلق بالضعيف. لكن نقول الصحيح أن المنكر، لأن يعني المنكر كما ذكرت منهم من يقول والتفرد حديث الفرد مطلق يسمى منكر، ونقل هذا عن البرديج وعن الخليل، عن الخليل الخليلي أيضا، ويمسى بدم أحمد بن حنبل رحمه تعالى أن يعد هذا العلم منكر ما تفرد به الراوي الذي ليس أهل التفرد سواء كان ثقة أو ضعيف. منهم من يقول المنكر هو ما أخطأ فيه الراوي، وهذا هو قول جمهور المحدثين. منهم من يرى المنكر ما رواه الضعيف مخالف من هو أوثق منه، والصحيح أن المنكر هو ما أخطأ فيه الراوي وتبين للناقد أنه أخطأ في هذا الحديث. وإذا تحكم يقول حديث منكر، هذا منكر، ولا يقال هذا الراوي منكر الحديث، وإنما يطلق الحفاظ على الراوي منكر الحديث إذا سبر مروياته جميعا وتبين أنه يخطئ دائما في أكثر مروياته، يسمون هذا حديثه مهجور. ويدخل أيضا في مسألة أنه متروك الحديث إذا أصبح فاحش الغلط غير مقبول، أو أنه يخطئ دائما وكل مروياته باطلة يسمى متروك الحديث. إذا قال الراوي منكر الحديث فهو متعلق بالشخص نفس الراوي، لكن إذا قال هذا الحديث منكر فرق. إذا قال إن هذا الراوي منكر الحديث خلاص نقول هذا الراوي ضعيف. وإذا وجدت في يعلّ يسبب الضعف، المتن يسبب الضعف. إذا كان طيب في طرق للحديث ما دخل مسألة إن كان سهل، وجد طرق ثانية الحكم مستقل، حكم آخر. حتى وإن كانت الطرق يعني فيها نفس لو جاءنا حديث من رواية ابن أبي الزيد عن أبي هريرة في الصحيحين، ثم وجدنا الحديث نفس الحديث بمتنه من رواية كذاب، ما نلتفت للكذاب، العبرة بالصحيح. لا بس إذا كانت نفس المرويات كلها في السنن مثلا وكان مدار الحديث على هذا الرجل ما منكر، ما يقبل أبدا، ما يقبل الحديث مدار على هذا الرجل.